من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. نستمع إلى المسحرة فيه. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي من أراتي أنا بسحر المبعوثين، أولاد يا ربي في ألمانيا غربي وألمانيا شي، لجلين يعودوا متأسسين، يسلم ليعودوا الواد أمين. بدأ الرسالة بنستعين وثم قال حبلي متين، أخبار سرة أنا خدت زرة ونظام مجرة ومهندسي، ودا بذاكر طول عمري فاكر وطن ودين، في المغربية تمد بيا إيدي اليمين. على طبقنا لولا فرقنا انا مش حزين، بفطر معاكم واسمع دعاكم امين امين. مشربش الا الماء الا في ازاز ياسين، واختم كلامي ابعد سلامي للاجمعين. نحن نلقن العلم حقا وكويسين، المشي طبل والدق على طبل، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كمال كل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من مواد، من بحر يوسف سلام يوصل لبحر السين، يولاد رفاعة محمد والسعيد وحسين، والكل مبعوث مناضل بالصلاة عالزين. سيب اللي قاعد فاضل بين الأدب والعلم، درس الوطن يا مهم أفضل من الدرسين. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دي ليالي سمحان وجمع سبحة. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. استمعتم إلى المسحرة.